من روائع المصحف المجود. قال الجميع استمع وإياكم خاشعين للتلاوة. Oh. Thank you. فاسأل القرية التي كنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَهْدِ فَإِنَّ اللَّهَ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويغفر فإن Oh, نجد ريح يوسف لولا قالوا يا توبني مسلما صدق الله.